I'm gonna Thank you.

السلام لقد تاب الله على النبي ما كان لأهل المدينة

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم Thank you.

اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا لنكونن من الشاكرين

قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض كذلك حبت